لوقعوا في عنتي، لو لم يكن لوقعوا في عنتي. فإذن يعني الحاجيات يعني مما ورد في تعريفها أنها ما كان مفتقرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة، المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. يعني أشياء مطلوبة لو فاتت لوقع الإنسان في حرج ووقع في مشقة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشق، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. هنا نلاحظ يعني إيه في التعريف، يقولون إن الحاجيات إذا لم تراع دخل على المكلفين في الجملة حرج ومشق. ما معنى في الجملة؟ بمعنى إن إيه، إن هناك يعني أحكام شرعت للحاجة، لأنه بدونها يحصل حرج ومشقة على المكلفين بصفة عامة. ليس بالضرورة أن كل مكلف على حدة لابد أن هو يحصل له الحرج بتركها، وإنما يعني إذا كان المكلفون في الجملة يحصل لهم حرج بترك هذا الشيء، الشريعة يعني ترخص لهم فيه. يعني زي الرخص مثلا التي جاءت في الشريعة، الرخصة في المسح على الخفين لما في نزعهما من الحرج، الرخصة بالفطر للمسافر في رمضان، ويرخص للمسافر مثلا في الجمع بين الصلوات وفي قصر الصلاة، لأن المسافرين بصفة عامة يلحقهم حرج ومشقة إذا منعوا من هذه الرخص. يعني لن يقعوا في دائرة الضرورة، لن يقعوا في دائرة الضرورة، يعني لن يصيبهم هلاك ولا شيء قريب من الهلاك، ويعني يمكن لهم أن يحتملوا يعني مشقة يمكن أنها تحتمل لكن فيها حرج. فالشريعة جاءت وشرعت للناس هذه الأحكام، فطالما هذا الحكم يعني شرع للحاجة، فسواء كنت محتاجا أو غير محتاج فأنت دخلت في هذه الرخصة. المسافر يعني لو أنك مسافر وسفر يعني بالنسبة لك مريح مثلا، ولم تجد يعني ذلك العنت أو المشقة الشديدة في أداء الصلاة تامة رباعية أو أداء الصلاة في وقتها من غير جمع، فأنت مرخص لك، يعني لازلت مخاطبا بالرخصة، لك أن تختار مثلا أنك تفعل هذه الرخصة أو تتركها أو كذا، لكن الحكم شرع للحاجة، لأنه يدخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. لكن لا يصل الفساد يعني والخلل الذي يحصل بترك الحاجيات مثل الخلل والفساد الذي يحصل بترك الضروريات. فكل نوع من أنواع يعني المقاصد الخمسة أو الأمور الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها، اللي هو الدين والنفس والعقل إلى آخره، كل نوع منها فيه قدر ضروري وقدر حاجي وقدر تحسين، قدر ضروري وقدر حاجي وقدر تحسين. فممكن بعض الأمثلة يعني توضح ذلك، يعني ومن خلال الأمثلة يعني يفهم المقصود. فمثلا الضروري يعني في باب حفظ الدين، فيذكرون يعني أن الضرورية فيه هو الإيمان، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا ضروري. وأركان الإسلام، تلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج، هذه أمور ضرورية لحفظ الدين، يعني هذه أركان إذا اختل شيء منها اختل بنيان الدين. بالنسبة لحفظ النفس والعقل، فقالوا حفظ النفس والعقل يعني منه قدر ضروري، وذلك بتناول المأكول والمشروب والملبوس والمسكون السكن والطعام والشراب واللباس، الحد الأدنى الذي يعني يتعذر بدونه الحياة البدنية أو الحياة العقلية، يعني يحصل خلل في العقل أو خلل في البدن بهلاك أو ما يقرب من الهلاك إذا فقد الحد الأدنى من هذه الأمور، يعني حفظ النفس والعقل. الإنسان إذا كان بلا مسكن مثلا يعيش بلا مأوى فهو عرضة للهلاك بالبرد والهلاك بالحر والهلاك بالسباع والحيوانات، فعرضة لفوات النفس، يعني يحصل خلل يعني ولا يمكن الحفاظ على النفس مثلا بدون أصل المسكن أو أصل المطعم والمشرب الذي يحفظ على الإنسان يعني حياته ويحفظ عليه عقله. أن الجوع الشديد المفرط يؤدي إلى خلل في العقل مثلا. في باب حفظ النسل مثلا، أصل النكاح يعتبر إيه؟ ضرورية. في حفظ النسل النكاح يعتبر ضرورية، لكن هناك أمور يعني تتعلق بالنكاح كما سيأتي تعتبر تدخل في دائرة الحاجيات أو التحسينيات. أصل النكاح يعتبر من الضروري. وفي حفظ المال مثلا إباحة الانتفاع بالأعيان والمنافع وانتقالها بعوض وبغير عوض، هذا من القدر الضروري. إباحة الانتفاع بالأعيان والمنافع، أعيان الأشياء للممتلكات، يعني عين الطعام أو الشراب أو المسكن أو اللباس، فامتلاك العين أو الانتفاع بها، يعني مرات تملك العين أو المنفعة، منفعة هذه العين اللي هو عن طريق الإجارة، يعني ممكن. فإباحة إيه؟ إباحة العين أو إباحة منفعة العين. فإباحة العين يعني بأن الشريعة أباحت الإيه؟ تملك الأعيان المباحة. الشريعة أباحت لك أن تتملك الطعام وتتملك اللباس وتتملك المسكن، أو أباحت المنفعة هذه الأشياء. في أشياء ممكن تستأجر مسكنا أو تستأجر مثلا دابة تركبها وانتقالها بعوض أو بغير عوض، انتقالها من شخص إلى آخر، إما بعوض عن طريق البيع أو بغير عوض عن طريق مثلا الهبة والصدقة وكذا إلى آخر. بالنسبة مثلا هذا كان حفظ المال. طيب هذا القدر الضروري. هناك يعني قدر حاجي وهو القدر المفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق الذي يؤدي إلى الحرج ويؤدي إلى المشق. فمن أمثلة الحاجيات في العبادات يعني الرخص، جمع الصلاتين وقصر الصلاة الرباعية والفطر في رمضان والمسح على الخفين دفعا للمشقة. فهذه أحكام شرعت لحفظ الدين ولكن تدخل في دائرة الحاجيات، لأنه لو لم تشرع هذه الرخص، لو أن هذا الحكم لم يوجد في الشريعة، لو لم تشرع هذه الرخص لما ذهب أصل الدين، ولكن لحق المكلفين حرج ومشق. لو أنه لم يشرع قصر الصلاة للمسافر لن يذهب أصل الدين، لأن تشريع الصلاة لم يذهب، ولكن سيصلون ولكن بحرج ومشقة. لو لم يشرع المسح على الخفين لم يذهب أصل الدين ولكن ولا أركانه وكذا، ولكن سيلحق المكلفين حرج ومشقة في قيامهم بالقدر الضروري من الدين، سيصبح فيه حرج ومشقة. كذلك مثلا في يعني إباحة الصيد وإباحة أنواع المآكل والمشارب والمساكل التي هي فيها قدر حاجي وقدر تحسين. أنواع الأكل والشرب والمسكن واللباس، فهناك يعني قدر يدخل في دائرة الحاجة وقدر يدخل في دائرة التحسين. فهناك مثلا قدر من الطعام يحفظ النفس من الهلاك، هذا ضروري. وهناك يعني قدر من الطعام يعني لو لم يأكله الإنسان لصار في عنت وفي يعني حرج شديد ومشقة كبيرة، لكنه لن يهلك. وهناك قدر تحسين، يعني قدر لو لم يأكله لن يصبح في حرج ولا مشقة شديدة وكذا، لكن لو أبيح له تسهلت له الحياة أكثر وصار يعني فيه مزيد من التوسعة والتيسير وتسهيل الأمر وكذا، لكن فهذا يدخل في دائرة التحسين. كذلك مثلا العلاج التداوي مثلا في حفظ النفس عن طريق يعني الطعام والشراب والدواء، هذا يتعلق به حفظ النفس ويتعلق به حفظ العقل. فهناك يعني الحد الضروري اللي هو يعني للحفاظ على أصل النفس والعقل، وهناك حد يدخل في دائرة الحاجة. يعني هناك مثلا أنواع من العلاج والتداوي الشريعة أباحت التداوي، وقد يكون هذا النوع من التداوي يعني لو لم يتداوى به الإنسان مثلا جراحة معينة أو دواء معين، إذا لم يتناوله سيصبح في حرج ومشقة، لكن ليس هناك خطورة على الحياة. يعني لا يخشى هلاك نفسه بسبب عدم تناوله هذا الدواء ولا كذا، لكن يعني سيكون مثلا متألما أو يجد يعني حرجا ويجد مشقة وكذا، لكن لا يصل إلى حد الهلاك. وهناك أنواع مثلا من التداوي ومن يعني هي تكميلية تحسينية، يعني أنواع من التداوي تحسينية، يعني لا يلحق الإنسان حرج ولا مشقة بتركها، لكن إذا أبيحت فهو مزيد يعني من التيسير والتسهيل في الشريعة وكذا إلى في كذلك مثلا في حفظ بالنسبة للنكاح مثلا. النكاح أصل النكاح من الضروري لحفظ النفس، لكن إباحة الزوجة الثانية التعدد مثلا هذا يدخل في دائرة الحاجات الحاجية، إباحة التعدد، إباحة الطلاق، إباحة الطلاق هذا داخل برضو في الأحكام التي شرعت للحاجة. يعني لو أن الشريعة لم تبح الطلاق لم يبطل أصل النكاح الذي يحفظ النسل، لكن إباحته فيها يعني رفع للحرج. إيجاب النفقة والنفقة والمهر، وكذلك منع نكاح المرأة على عمتها وخالتها، هذه أشياء يعني جاءت في الشريعة الإسلامية، لو لم تشرع لما عادت على أصل النكاح بالإبطال، ولكن سيلحق الناس حرج ومشقة في هذا المقصد اللي هو حفظ النسل، يحفظ النسل وتحفظ الأنساب، لكن يلحق الناس فيه يعني حرج ومشقة لو لم تشرع هذه الأحكام مثلا. في حفظ المال مثلا قلنا يعني أصل البيع يعتبر من الضرورات، لكن هناك عقود مثلا قالوا إن الشريعة الإسلامية شرعتها للحاجة، شرعت في الشريعة الإسلامية للحاجة وليس للإيه وليس للضرورة. يعني زي مثلا تشريع الإجارة وتشريع السلم، يعني قالوا ممكن لو أن الشريعة اقتصرت على البيع أن الأشياء لا تنقل إلا عن طريق التملك مثلا لأمكن يعني الحفاظ على المال لكن بحرج، لكن لما شرعت الإجارة كان فيها توسع. السلم اللي هو إيه يعني السلم هو عكس البيع الآجل، يعني في البيع الآجل وفي السلم. البيع الآجل أنك يعني تأخذ السلعة مقدما وتسدد الثمن إيه لاحقا، السلم عكسه أنك تدفع الثمن مقدما وتأخذ الإيه البضاعة يعني لاحقا. فمثلا تذهب يعني إلى التاجر وتعطيه مثلا قيمة إيه 100 صاع من التمر، تأخذها منه مثلا في رمضان المقبل أو رمضان الذي بعده، فلماذا تفعل هذا؟ ما الفائدة التي تعود عليك وعلى التاجر؟ الفائدة التي تعود على المشتري أنك إذا دفعت الثمن مقدما فإنك في هذه الحالة إيه تدفع أقل مما لو اشتريته في وقته، والتاجر طب لماذا يأخذ أقل؟ لأنه بحاجة إلى النقود يعني أو السيولة النقدية، فهو ممكن الآن البضاعة ليست حاضرة عنده فيأخذ إيه مقدما ثمن، هذا يعطيه 800 صاع من التمر وهذا يعطيه، صحيح يأخذ أقل مما لو كانت البضاعة حاضرة لكن هو إيه احتاج إلى الناس. فهنا هذا النوع مثلا من البيوع اللي هو السلم لو أن الشريعة منعته يعني لم يهلك الناس ولم يختل أصل الحياة أو أصل المال، أو سيظل المال يعني محفوظا بالحد الضروري، لكن تشريع هذه العقود يعني كان من أجل الحاجة وفيها إيه توسعة على الناس وكذا. نعم نعم بيع التقسيط نعم جائز. إن الإنسان يقول السلعة مثلا هذه السيارة مثلا نقدا ب5000 وبالتقسيط مثلا ب7000 أو 10000 فهو جائز يعني. وحكي إجماعا يعني هو طبعا رأي الشيخ الألباني رحمه الله يعني يرى يشدد في هذا الباب، لكن في الحقيقة يعني ليس له سلف يعني في هذا. الأثار الواردة عن التابعين وكذا قالوا خذها ب10 إلى شهر أو ب20 إلى شهرين إذا لم يتفرق إلا على أحدهما فلا بأس، إذا لم يتفرق إلا على أحدهما فلا بأس. فالنهي عن بيعتين في بيعة وكذا ليس المقصود، هذا لا يدخل فيه يعني، هذا النوع لا يدخل فيه. بيع بالتقسيط يعني جائز عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا ومأثور عن التابعين وكذا، كانوا يبيعون بهذه الطريقة طالما إيه تفرق على أحدهما. يعني اللي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة يدخل فيها صورة اللي هم إذا قاموا من غير جزم بأحد العرضين، يعني إنه أخذ السلعة ومشى وهو مش عارف هيدفع بعد شهر 10 ولا هيدفع بعد شهرين 20، فتفرق بدون اتفاق على أحدهما، فهذا النوع من البيوع فيه خلل يعني. لكن إذا تم الاتفاق أن البائع عرض على المشتري أعطاه عدة عروض، والله نقدا بكذا بالتقسيط على شهر كذا بالتقسيط على شهرين كذا على سنة، أعطاه عدة عروض وهو اختار واحدا منها واتفق على هذا العرض واستقر عليه فهو جائز يعني. الله يبارك. فهذه بعض التشريعات يعني اللي هي في دائرة الحاجات. ممكن يعني بالمرة أيضا ما يتعلق بالتحسينيات وسيأتي شرحها، بس يعني طالما ضربنا الأمثلة على الأقسام، التحسينيات هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، أو بتعريف آخر ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة. ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة ولكن يلوح فيه غرض في جلب مكرمة، ماشي. فهذه التحسينيات يعني أمور إيه تؤدي إلى مزيد من التيسير والسهولة، وتركها يعني لا يلحق بالإنسان يعني لا يوقعه في ضرورة ولا يوقعه في حرج اللي هو العنت الشديد والمشقة الشديدة. ومما قيل في تعريفها أيضا أن الأمور التحسينية هي التي يعني تجمل حال الناس وتجعل أحوال الناس على وفق ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق، وهي تحسين وتجميل يعود الناس أحسن العادات ويرشدهم إلى أحسن المناهج وكذا. فمما يذكره العلماء يعني في أمثلة التحسينيات في باب حفظ الدين مثلا، في باب حفظ الدين من التحسينيات قالوا الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والتقرب بنوافل العبادات. طبعا يلاحظ أن التحسينيات ليس بالضرورة ان التحسيني انه مثلا يكون مستحبا وليس واجبا او كذا، يعني قد تكون المسائل داخلة في التحسينيات لكن من جهة حكمها الشرعي قد تكون من الامور الواجبة، يعني زي مثلا الطهارة وستر العورة هذه اشترطت للصلاة لكن هي من التحسينيات، يعني يعدونها من التحسينيات وليست من الضروريات ولا من الحاجيات، بمعنى ان يعني ان علماء المقاصد او كذا يفترضون يعني لو ان الله تعالى لم يأمر الأمة بالطهارة وستر العورة وتجنب النجاسة وإزالة وكذا، لو ان الله تعالى لم يأمر الأمة بهذا هل يعني كان يتصور انه يمكن ان تجب الصلاة وتوجد الصلاة مع اختلال هذه الأمور؟ يقولون نعم، ولأنهم أيضا يعني يتكلمون عن مسألة التعارض، أنه مرات تحصيل التحسيني لو أدى إلى إذهاب أصله فهنا تحصيل الضروري أولى، يعني لو إنسان إما يصلي بغير طهارة أو بغير ستر عورة أو أنه يترك الصلاة. وأنا نقول أن ستر العورة وإزالة النجاسة يعني الطهارة طبعا نوعين، طهارة من النجس تطهير الصوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسات، وهناك طهارة من الحدث اللي بالوضوء والغسل. فعندما يكون الإنسان في وضع يعني إما أن يصلي مع الإخلال بهذه التحسينيات وإما أن يترك الصلاة بالمرة، فهنا نقول الصلاة ضرورية لحفظ الدين، لا بد أن يكون الإنسان يعني حافظا لأصل الدين الضروري بإقامة الصلاة. فإذا كان الإنسان في وضع لم يجد فيه ما يستر به عورته يصلي على حاله، وحصل هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يعني سئل ابن عمر رضي الله عنه يعني عن الناس يعني كانوا في مركب وكذا وغرقت بهم المركب وثيابهم سقطت في البحر وخرجوا إلى البر مثلا يعني لا ثياب عليهم أو كذا يصلون، فقالوا يصلون، لكن هنا كلام الفقهاء والعلماء اللي يصلون قائمين ولا جالسين، فبعضهم يقول يصلون جالسين مثلا يكونوا أستر لهم يعني بحيث يستترون بالجلوس وممكن يغتفر مثلا إيه الإخلال بركن القيام وكذا من أجل العذر يعني، ويغتفر الإخلال بستر العورة من أجل الحفاظ على الصلاة. المريض مثلا قد يعجز عن الطهارة ويكون مثلا به نجاسة يعني مستمرة في ثوبه ولا في بدنه ولا كذا، أو عاجز عن الطهارة بكل ولا يجد من ييممه ولا من فهنا يصلي، هل يترك الصلاة من أجل هذه إيه أمور تحسينية لا يترك أصل الصلاة الضروري من أجلها مثلا. فهنا يذكرون أن هذه الأمور من التحسينيات، وإن كانت يعني في حالة القادر عليها هي واجبة عليه، يعني قد يكون الأمر تحسيني ويكون واجبا، وقد يكون الحكم حاجي ويكون تحصيله مثلا من الأمور المستحبة يعني أو الجائزة. يعني تشريع مثلا قصر الصلاة للمسافر هو من الحاجيات بس ليس واجبا على الإنسان أن يأخذ به، أو عقد السلم مثلا نقول أنه هو من العقود التي شرعت للحاجة، لا يجب على الإنسان أنه يبيع بيع السلم ولا حتى يستحب له، هو داخل في دائرة المباح. قصدا من الأحكام التكليفية لكل تشريع يعني هل هو واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم، هذه أمور يعني إيه مسألة أخرى غير ترتيبها من جهة كونها ضرورية أو حاجية أو تحسينية. نعم. كذلك مثلا في باب العادات مثلا مما يتعلق بحفظ النفس والعقل، فهناك تشريعات يعني تدخل في دائرة التحسينيات كآداب الأكل والشرب. آداب الأكل والشرب هي داخلة في دائرة الإيه؟ التحسينيات. آداب الأكل وآداب الشرب تعتبر داخلة في التحسينيات، أن يأكل باليمين وأن يأكل مما يليه وكذا. يعني لو أن الشريعة لم تشرع هذه الأمور لا حفظت النفس وحفظ العقل بالأكل، يعني لو أن الإنسان أكل على أي طريقة كان يعني وجد الضروري ويمكن أن يوجد الحاجي أيضا أنه يأكل حتى يشبع من حل الله من غير فعل لهذه الآداب، يوجد الضروري ويوجد الحاجي ولو أن الناس تركه، لكن الأخذ بها فيه إيه يعني فيه يعني ما يقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق وكذا إلى آخره. كذلك مثلا في باب المعاملات، عندنا اشتراط الولي للمرأة في النكاح ومسألة الكفاءة في النكاح، البعض يجعل الكفاءة البعض يجعلها من الحاجيات والبعض يجعلها من التحسينيات أو المكملات. يعني مسألة الولي مثلا، يعني أصل النكاح الذي فيه حفظ النسل يمكن أن يوجد لو أن المرأة تزوجت نفسها يمكن أن يوجد أصل النكاح، لكن فيه إخلال يعني بما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق وكذا، أن المرأة يعني لا تباشر هذا الأمر بنفسها، ولأنه سعي في مصلحتها من الولي يعني أدعى لأن يختار لها الكفء، وإلا تنخدع المرأة مثلا بمن يغشها مثلا بالكلام أو كذا إلى آخره. مسألة مثلا العدل بين الزوجات مثلا يعتبرونه من التحسينيات، يعني أصل تشريع التعدد مثلا يعتبر من الحاجيات، ثم العدل بين الزوجات يعتبر من التحسينيات. وكما وضحنا كونه تحسينيا لا يعني بالضرورة أنه ليس واجبا، يعني قد يكون الأمر واجبا لكنه معدود من التحسينيات، بمعنى أنه لو ترك لن يعود هذا على أصل مقصد حفظ النفس بالإبطال، ولا يلحق الناس في حفظ النفس يعني حرج ومشقة شديدة زائدة على المعتاد وكذا. فهذه بعض الأمثلة ويأتي التوضيح إن شاء الله. نعم الولي يعني مشترط للبكر والثيب عند جمهور الفقهاء، يعني عند جمهور الفقهاء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فالولي شرط لصحة العقد، يعني موافقة الولي أو إذن الولي شرط لصحة العقد. طيب هنا المؤلف يعني رحمه الله يقول: يا من يريد فهم ذي الحاجات فخذ هديت شرحها في الآتي. ذي اسم إشارة، يعني من يريد فهم هذه الحاجات فخذ هديت. هديت جملة اعتراضية دعائية يدعو للقارئ أو السامع. خذ هديت شرحها في الآتي: ما كان مشروعا لرفع الضيق. الحاجات هي ما شرعت لرفع الضيق. وحرج يحصل في الطريق. حرج يحصل على الناس في الطريق، يعني في طريق حياتهم وطريق سيرهم، لا يقصد الطريق الحسي ولكن الطريق المعنوي، يعني بمعنى في سير الإنسان إلى الله وسيره في الدنيا متوجها إلى الدار الآخرة، فيعرض له عنت. والعنت هو الحرج والمشقة. طبعا مرات هذا اللفظ يعني يستعمل العنت والحرج والمشقة. المشقة يعني أوسع وأعم من الحرج والعنت. فالحرج المقصود به المشقة الخارجة عن المعتاد، المشقة الزائدة عن المعتاد، لأنه يعني ليست كل المشقات تؤدي إلى الترخص، لأن هناك مشقات يعني معتادة، والمشقة المعتادة هي التي تكون من جنس ما يعتاده الناس في معايشهم، من جنس ما يحتمله الناس في معايشهم. يعني العبادات الشرعية نجد فيها مشقات يعني من جنس المشقات المعتادة، فمثلا الصلاة فيها يستيقظ من النوم مبكرا ويصلي مثلا صلاة الفجر، فيها قيام وفيها كذا، والصيام مثلا فيه ألم الجوع والعطش، والحج فيه السفر ومرة في العمر إلى مكة وكذا. هذه الأنواع من المشقات هي مشقات يعني يعتادها الناس. الزكاة فيها إخراج يعني مقدار من المال، فنجد أن الناس في أمور معايشهم يعني ما من إنسان حتى الذي يعني لا يدين بالإسلام ولا يؤمن به، يعني ما من إنسان عاقل يعني يسعى إلى مصالح دنياه وحياته وكذا إلا وتجده يعني يستيقظ مثلا للعمل، ويقف مثلا في بعض مصالحه، في يقف في المحلات لشراء الأشياء، يقف في عمله لإدارة بعض شؤونه، يقف وهو يعد الطعام أو يجهزه أو كذا، تحمل الجوع والعطش وإخراج مثلا مبلغ من المال في الضرائب وفي غيرها وفي. فهناك يعني هذه مشقات يعني من جنس المشقات المعتادة، فلا نقول إن التكاليف الشرعية يعني خالية من المشقة تماما، بحيث أن أي مشقة تجلب التيسير. فلو أن إنسان مثلا يأتي ويقول أنه يشق عليه القيام في الصلاة أو يشق عليه الصيام لأنه يجوع أو يعطش، طالما أنه لم يكن مريضا ولا وصل إلى حد يعني يخرج عن المعتاد، فهذه المشقة لا تبيح له ترك الواجبات الشرعية. لكن هناك حد من المشقة زائد عن المعتاد، هذا الذي نجده يجلب التيسير. التيسير والترخص في الشريعة زي مشقة الصيام على المسافر. فمشقة الصيام للمقيم مشقة عادية، لكن المسافر والمريض هنا أصبحت مشقة الصيام في حقهما مشقة يعني زائدة عن المعتاد، فدخلت في دائرة الحرج الذي رفع في الشريعة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يبقى هنا هذا من الحرج المرفوع. وهكذا المريض يعني الذي يعجزه القيام، القيام يسبب له ألما وتعبا يعني زائدا عن المعتاد، ليس من جنس المشقة المعتادة في القيام التي يعتادها الصحيح. فإذا صار مريضا يعني والقيام يعني يوقعه في حرج ومشقة، فهنا يسقط عنه القيام وهكذا. فلهذا الحاجي يعني مشروع لرفع الضيق والحرج. قال فشرع الحاجي للتوسعة لو لم يكن لوقعوا في عنف. الحاجي شرع للتوسعة على الناس بحيث انهم لو لم يشرع هذه التشريعات التي شرعت للحاجة لو لم تشرع لوقعوا في العنت، والعنت برضو اللي هو الحرج والمشقة الشديدة الزائدة عن المعتاد او الضيق. قال فدين ربي ليس فيه من حرج، بل كل ضيق بعده يأتي الفرج. دين ربي ليس فيه حرج، كل ضيق بعده يأتي الفرج. إذا الإنسان وقع في ضيق نجد الشريعة فيها فرج يعني من هذا الضيق وخروج عنه. قال ما جعل جاء وما يريد، وربنا اليسر لنا يريد. يشير هنا إلى آيات كريمة، ما جعل يشير إلى قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول وما جعل جاء، يعني جاء في القرآن قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما يريد يعني آية ما يريد جاءت أيضا في القرآن يشير بها إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وربنا اليسر لنا يريد هنا أيضا يشير إلى الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال وعند كل الفقهاء النبلاء مشقة تجلب تيسيرا تلا. يقول وعند كل الفقهاء النبلاء مشقة تجلب تيسيرا تلا. عند كل الفقهاء قاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فهذه من القواعد الفقهية التي يقال لها القواعد الخمس الكبرى الكلية في الفقه الإسلامي، قاعدة المشقة تجلب التيسير. وطبعا المقصود بالمشقة هنا يقصدون بها المشقة الزائدة عن المعتاد التي يعبر عنها أيضا بالحرج. قال وقد أتى التيسير في الأحكام جميعها من رحمة العلام، فلم يكلف خلقه محالا، بل وضع الآثار والأغلال، ولم يكلفنا بشيء لم يطق من فضله، لم يطلب الذي يشق. يعني هنا مسألة أن التيسير في الشريعة الإسلامية، فالتيسير في الشريعة الإسلامية منه تيسير هو في أصل الشريعة، يعني أصل التشريع فيه تيسير، بمعنى أن التشريعات الإسلامية في حدود الوسع والطاقة، في حدود الوسع والطاقة، فلم يحملنا الله تعالى ما لا طاقة لنا به، في قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله تعالى قد فعلت. في الآيات الكريمة في آخر سورة البقرة قال الله تعالى قد فعلت، فالله تعالى رفع عنا الآثار والأغلال ولم يجعل علينا حرجا، ولم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أصل التشريع هو يعني في دائرة الوسع ما يطيقه العباد ولم يكلفنا الله ما لا طاقة لنا به. بينما بنو إسرائيل كلفوا بعض التكليفات التي فيها حرج يعني فيها مشقة في أصلها على سبيل العقوبة لهم، يعني حرمت عليهم بعض الطيبات على سبيل العقوبة، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. في قوله تعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالإسر والأغلال ورد في تفسير الآية الكريمة أن بني إسرائيل يعني كان مما ورد في تشريعاتهم أن النجاسة لا تطهر بالماء، أن الثوب إذا تنجس لا يطهر إلا بقص موضع النجاسة من الثوب، إذا تنجس الثوب لا يطهر بالماء، لابد أن يقص موضع النجاسة من الثوب ويرقع ثوبه هذا ويستبدلها بقماش آخر تشديدا عليه. وكانت المرأة الحائض في شريعتهم تعتزل الناس، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، يعني تعتزل في حجرة لا أحد يأكل معها ولا يشرب معها، يعطون لها طعامها وحدها منفصلا عن طعام أهل البيت ولا يجلسون معها وكذا. فكان عندهم بعض التشريعات التي فيها يعني تدخل في دائرة الآثار والأغلال، فرفعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي يعني كانت على سبيل العقوبة لبني إسرائيل يعني بظلم منهم وكذا، عقبوا بالتشديد عليهم في الشريعة على سبيل العقوبة وكذا. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أصل التشريع هو ميسر، وليس هناك يعني تشريع فيه حرج من الأساس، وكذلك أيضا كل التشريعات هي في دائرة الوسع والطاقة، يعني حتى في التشريعات السابقة كانت توجد تشريعات فيها حرج وفيها مشقة، لكن أيضا كانت في وسعهم وطاقتهم، يعني لم يكلف الإنسان مثلا بالطيران ولا بحمل جبل من مكانه، يعني ما كلفوا أشياء خارجة عن الوسع والطاقة، ولكن يعني كان تكلفات فيها مشقة وفيها كذا. لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يوجد لا تكليف بما لا يطاق، ولا يوجد أيضا تكليف يعني في أصله فيه حرج وفيه ضيق، فهذا تيسير في أصل التشريع. ثم هناك تيسيرات أخرى لمن وقع له حرج وضيق لظرف خاص به، فهنا يأتي تشريع آخر بتيسير زائد على اليسر الأصلي في الشريعة، يعني هناك يسر أصلي في الشريعة لجميع المكلفين، ثم بعد ذلك يعني من وقع في مشقة لمرض أو سفر أو كذا يأتيه تيسير آخر، يعني أصل الصلاة ميسر لكل المكلفين، لكن عندما يكون الإنسان في حرج يشق عليه القيام أو يشق عليه الصلاة في وقتها لظرف خاص به كالسفر والمرض وكذا إلى آخره، فهنا تأتي تشريعات خاصة فيها تيسير إضافي وزائد لتلك الحالات. يعني وهناك طبعا تيسير في الشريعة أيضا من جهة تيسير فهمها وتيسير حفظها وتعلمها، يعني أصل هذه الشريعة هو القرآن الكريم، والله تعالى قال عن القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فتيسير تلاوته وحفظه وكذا. ثم تيسير فهمه أيضا، يعني الشريعة الإسلامية يعني يسر الله تعالى فهمها بحيث أن القدر المطلوب من المكلف يمكن يعني للعامي والأمي والجاهل وكذا أن يعرف ما هو مطلوب منه من التكاليف يعني الشرعية ويؤدي به يعني أصل دينه. فهنا يقول يعني فلم يكلف خلقه محالا بل وضع الآثار والأغلال، ولم يكلفنا بشيء لم يطق من فضله لم يطلب الذي يشق، يعني من فضل الله لم يطلب منا الذي يشق علينا، والمراد المشقة الزائدة عن المطلوب. قال: مشقة في العرف لا تعتاد خيرا من الله لنا يزداد. هنا ايه؟ كله بين البيتين تضمين، يعني اخر كلمة في البيت الاول متعلقة باول البيت الثاني، يعني لم يطلب الذي يشق مشقة في العرف لا تعتاد، يعني لم يطلب الله الذي يشق مشقة لا تعتاد في العرف. يعني لذلك ايه نقول مشقة زائدة عن المعتاد هي التي تجلب التيسير، فالله تعالى لم يكلفنا يعني بحكم فيه مشقة زائدة عن المعتاد. والغرض هنا يعني حتى لا يتعلل احد ويقول لك الصلاة شاقة والصيام شاق، نقول هذه مشقات يعني معتادة، واما المشقة الزائدة عن المعتاد فان الله تعالى من فضله لم يشق علينا مشقة لا تعتاد في العرف. خيرا من الله لنا يزداد، يعني وهذا من الخير الذي زادنا الله إياه. قال: وإن تكن مشقة قد طرأت قد خففت برخصة قد شرعت، وقد أتى التخفيف في الشريعة، وسبعة أقسامه بديعة. يقول إذا المشقة يعني طرأت، احنا قلنا ليس هناك يعني تكليف ابتداء بما فيه مشقة او بما لا يستطاع، لكن اذا طرأت المشقة في بعض الحالات فان الشريعة اتت بالتخفيف، وانواع التخفيف سبعة في الشريعة الاسلامية، انواع التخفيف سبعة اقسامه بديعة، يعني له سبعة اقسام بديعة. الشيء البديع هو الذي يعني اتي به على غير مثال سابق، يعني شيء يعني من حسنه، يعني ليس له نظير في الحسن، يعني فله سبعة أقسام بديعة في شريعتنا الإسلامية. ما هي هذه الأقسام السبعة؟ اللي هو القسم الأول اللي هو تخفيف الإبدال، تخفيف الإبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام بالقعود في الصلاة وبالاضطجاع، إبدال القيام بالقعود والاضطجاع في الصلاة، وإبدال الصيام بالإطعام. فهذا التخفيف في الشريعة الإسلامية عن طريق إبدال العبادة الشاقة بعبادة إيه؟ أخرى أيسر منها. فالذي يعجز عن الوضوء أو الغسل مثلا، إما لمرض أو هناك برضو البرد الشديد الذي يعني يخشى فيه إن اغتسل أن يهلك، والمرض وكذا إلى، فهنا الشريعة أسقطت عنه الوضوء إلى بدل، يعني مش أسقطته بمعنى أعفته نهائيا، ولكن أبدلته بعبادة أخرى اللي هي التيمم. طيب الذي لا يستطيع القيام في الصلاة فالشريعة أبدلته إلى القعود، ثم إذا لم يستطع لا القيام ولا القعود الشريعة أبدلته إلى الاضطجاع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هو الترتيب يعني إذا لم يستطع فعلى جنب، ينام إيه؟ مضطجعا على جنبه الأيمن ووجهه في استقبال القبلة، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، يجعل القدمين في اتجاه القبلة ويستلقي على ظهره. إذا عجز عن القيام ثم عجز عن القعود ثم عجز عن الاضطجاع على الجنب الأيمن بحيث تكون الوجه للقبلة، إذا عجز عن هذه الثلاثة ينتقل إلى الاستلقاء، فيكون رأسه في الخلف ورجلاه إلى الأمام في اتجاه القبلة مستلقيا على ظهره. والصيام أبدل إلى الإطعام في حق المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، والشيخ الكبير والمرأة العجوز، أبدل الصيام إلى الإطعام. النوع الثاني من أنواع التخفيف اللي هو تخفيف تنقيصي، كتخفيف الصلاة للمسافر بأن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، فهذا تخفيف التنقيص من العبادة، يعني في حالة إذا صار الإنسان في حرج بأداء العبادة على وجهها فنجد الشريعة شرعت له تنقيص العبادة، إسقاط الإيه؟ ركعتين من الصلاة الرباعية للمسافر. النوع الثالث التخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار، تخفيف الإسقاط. هناك أعذار تسقط الإيه؟ الجمعة، وإن كان يعني إسقاط الجمعة قد نقول إنه إيه؟ إسقاط إلى بدل، يعني ممكن نخلي إسقاط الجمعة يعني إنها أبدلت إلى الظهر، لكن إذا نظرت إلى الجمعة قلناها مثلا تسقط في أعذار في حق المرأة والمريض والعبد والمسافر والطفل وكذا. كذلك إسقاط الحج والعمرة، مثلا إسقاط الحج والعمرة هنا يتضح فيه موضوع الإسقاط، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمعناه أن الذي لا يستطيع الحج سقط عنه الحج إلى غير بدل، يعني لم يكلف ببديل عن الحج، خلاص سقط، مع أنه ركن من أركان الإسلام وخفف بالإسقاط. والجهاد في سبيل الله أيضا رغم أهميته في الدين ومكانته ومنزلته، في حالة العذر وعدم الاستطاعة والقدرة يسقط إلى غير إيه؟ إلى غير بدل. في عندنا النوع الرابع اللي هو تخفيف تقديم، كجمع التقديم في الصلاة وتقديم الزكاة على عن وقتها، تعجيل زكاة سنة أو سنتين تدفع الزكاة مقدما، هذا من التخفيف، انه قد يأتي موقف يعني يحتاج فيه انه هو يعني يتصدق على محتاج وعلى كذا ولسه ما جاء موعد الزكاة، فمن التخفيف ان الشريعة جعلت له ايه فرصة انه ممكن يدفع الزكاة يعطي المحتاج الذي يرغب في اعطائه ويحسب هذا من الزكاة التي عليه في العام المقبل او في الذي بعده او كذا. وتقديم الكفارة على الحنث الذي يرغب في أن يحنث في يمينه، يمكن أن يحنث أولا في اليمين، حلف أنه لا يأكل شيئا ما ثم رغب أن يأكله، يمكن أن يحنث في اليمين أولا ثم يكفر لاحقا، ويمكن أن يقدم من التخفيف أيضا، قد يكون أيسر عليه أنه هو يكفر الآن مثلا، ممكن يكفر أولا قبل أن يحنث، فهذا تخفيف تقديم. في طبعا جمع الصلوات تقديما، يعني ممكن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر او المغرب والعشاء في وقت المغرب. هناك تخفيف تأخير كجمع التأخير للصلوات للسفر والمرض والمطر ونحوه، وتأخير صيام رمضان للمريض والمسافر فعدة من ايام اخر يقضي، وكذلك فهذا تخفيف تأخير. في عندنا تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر مع بقية ايه النجو اللي هو يعني اثر النجاسة، يعني هناك قدر من النجاسة عفي عنه لما في التكليف بازالته من حرج، اللي هو يعني الشريعة اباحت الاستجمار بالاحجار من غير استعمال للماء، ويشبهها ايضا مثلا استعمال المناديل الورقية وكذا بدون الماء، يمكن الانسان ان يقتصر عليها في التطهر عند قضاء الحاجة، فاذا استعمل يعني هذه الامور استعمل حجرا او ما يشبهه فقد لا يذهب يعني اثر النجاسة بالمرة، يعني بحيث لا يبقى لها اثر، فالنجاسة التي في محل الخارج يعني التي تتبقى بعد الاستجمار معفون عنها يعني، فهي ايه هذا يسمى تخفيف ترخيص، يعني ان الشريعة رخصت له ان يصلي ولو تبقى يعني شيء اللي هو يعني في ازالته حرج، يعني بعد ما ازال ما يمكن ازالته وتبقى ما يلحقه حرج يعني بازالته لا يستطيع ان يزيل اكثر من هذا، فرخصت له الشريعة في ان يصلي وهي عليه. السابع تخفيف تغيير كتغيير نظم الصلاة في الخوف، صلاة الخوف تتغير ايه هيئتها وكيفيتها، هناك كيفيات للصلاة الخوف، وفي بعض كيفيات صلاة الخوف يعني يسمح للإنسان أثناء الصلاة أن يقاتل ويستقبل العدو ويكون وجهه إلى غير القبلة ويتحرك ويقاتل وكذا وهو لا يزال في الصلاة، فهذا تغيير في نظم الصلاة أو في هيئتها من أجل العذر يعني. فهذه أنواع التخفيف السبعة. فهذا معنى ما سيذكره المؤلف هنا، يقول: وقد أتى التخفيف في الشريعة وسبعة أقسامه بديعة: إبدال، تنقيص كذا، تغيير، إسقاط، تقديم كذا، تأخير، وبعدها الترخيص قسم سابع، وكل قسم للفروع جامع. وكل قسم للفروع جامع. فهنا ذكر الأقسام السبعة، فالقسم الأول هو الإبدال، والثاني التنقيص، بعدين قال كذا تغيير، التغيير، وبعدين إسقاط، هذا رقم أربعة، التقديم خمسة، التأخير ستة، وبعدها الترخيص قسم سابع، وكل قسم للفروع جامع. يعني كل قسم من هذه الأقسام يتفرع منه فروع، يعني هناك فروع فقهية أو مسائل فقهية تندرج تحت كل نوع من أنواع التخفيف السبعة. قال: وإن أتت مشقة معتادة فلم تخفف لجلها العبادة، وإن أتت مشقة معتادة فلم تخفف لجلها، هنا إيه؟ وصل همزة القطع يعني من أجل النظم، يعني ضرورة الوزن. فلم تخفف لجلها العبادة. ما معنى هذا البيت؟ يعني يقول المشقة المعتادة لا تخفف العبادة من أجلها، وإنما العبادة تخفف من أجل المشقة الزائدة عن المعتاد. يعني لو إنسان صحيح وليس به بأس، ولا هو مسافر ولا مريض ولا به يعني سبب من تلك الأسباب التي تبيح الترخص، فإذا جاء يعني وقال إنه يشق عليه القيام فيصلي قاعدا من غير عذر، أو يشق عليه الصيام فيفطر، وهو صحيح البنية وليس به عذر من الأعذار التي تبيح الفطر، فهذا معنى قوله: وإن أتت مشقة معتادة فلم تخفف لجلها العبادة، لأنها لازمة كل عمل، بل في طعام المرء هذا قد حصل. قل إن حتى الطعام فيه مشقة، يعني الإنسان يحتاج إلى مشقة في جلب طعامه وإنضاجه وتهيئته وأكله وتنظيف مكانه، يعني في أمور الحياة المعتادة الناس تحتمل المشقات يعني من أجل مصالح حياتها. أيوة أحسنتم، يعني كما يعني يذكرنا أخونا يعني قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني فطبيعة الحياة فيها مشقة، ليس هناك شيء يعني من يعني متاع الدنيا أو نعم الدنيا خال من المشقة، يعني لا بد أنه مصحوب بأنواع من المشقة. فالمشقات التي في العبادة هي من جنس المشقات المعتادة التي يعني يعتادها الناس في مصالحهم. قال: وروعي الحاجي في العادات وفي العقود وفي العقود في المعاملات. قال: وروعي الحاجي في العادات وفي العقود في المعاملات. يعني الحاجيات شرعت لأجلها تشريعات في العبادات، وكذلك أيضا في المعاملات، في العقود، في العقود في المعاملات، يعني فسر قوله: وفي العقود في المعاملات، في معاملات الناس في المبايعات ونحوها. الشريعة راعت حاجة الناس ورفعت عنهم الحرج، وضرب أمثلة. طبعا الأمثلة في العبادات يعني منها ما مر ذكره، يعني ذكرنا تخفيف الصلاة والوضوء والجمع الصلوات وكذا إلى آخره، هذه تخفيفات في العبادات. هناك أيضا في المعاملات والعقود هناك يعني تخفيفات شرعية روعيت فيها حاجة الناس، فالشريعة وردت فيها أحكام تراعي هذه الحاجات وتخفف عن الناس. يضرب أمثلة للمعاملات يعني والعقود، قال مثل التغاضي عن يسير من غرر في البيع تحقيقا لتقليل الضرر. يقول مثل التغاضي عن الغرر اليسير، تغاضي عن الغرر اليسير في العقود لتقليل الضرر. طيب الغرر من معانيه الجهالة، يعني من معانيه الجهالة، هناك يعني قدر يسير من الغرر، يعني من الجهالات اليسيرة التي تغتفر، يعني الأصل أن يكون المبيع معلوما، لكن مثلا الإنسان عندما يبيع مثلا ثوبا وبداخله مثلا حشو داخل الثوب، قد يكون مجهولا مقدار مثلا الحشو الذي داخل الثوب، ليس بالضرورة أن يكون معلوما هذا الأمر، فالجهالة اليسيرة التي لا تضر معفو عنها في البيوع. فالمهم أنه يعطي المواصفات الأساسية للسلعة التي يختل الثمن بها اختلالا بينا. وكذلك يعني هناك الغبن اليسير في البيوع، ان اشترى الشيء بزيادة قليلة عما يبيعه الآخرون او اقل قليلا عما يبيعه الآخرون، فهذه الامور يعني تغتفر في البيوع. فالغرر اللي هو الجهالات اليسيرة، هناك يعني قدر من الجهالة يعني معفون عنه، زي مثلا اللي يبيع من باع ناقة حاملة وهنا سيزيد مثلا في الثمن من أجل الحمل الذي في بطنها، يعني لو ناقة حامل وأخرى غير حامل، أو بقرة حامل وبقرة غير حامل، هذه مثلا سيكون لها ثمن وهذه لها ثمن آخر. لو هذه لو التي ليست حاملا لو هي ب100، الحامل هتكون مثلا ب130 ولا 120 ولا 150، سيكون هناك زيادة من أجل الحمل. فالآن اللي دفع الزيادة هنا من أجل أنها حامل. طيب هل هذا الحمل ذكر أو أنثى أو صحيح أو معيب؟ أو هذه أشياء يعني مجهولة، الشريعة أباحت هذا النوع من الغرر اليسير يعني. فهناك يعني مقادير من الغرر، وهذا من التخفيف في الشريعة، مع أن الشريعة يعني أوجبت أن يكون المبيع معلوما وكذا، لكن هناك يعني مقدار معفو عنه من الغرر حتى لا تتعطل مصالح الناس. لو أن الشريعة اشترطت العلم التام بكل التفصيلات يعني لا يفقد منها شيء، لا تعطلت يعني مصالح الناس ووقعوا في الحرج في البيوع. فالتغاضي عن يسير من غرر في البيع تحقيقا لتقليل الضرر، يعني حتى لا يتضرر الناس بتعطيل البيع بالمرة يعني إذا منع الغرر اليسير. قال وكل عقد جاء باستثناء من أصله الكلي بلا امتراء، يعني يقول مما يدخل في دائرة الحاجة من المعاملات، يقول كل أنواع العقود التي جاءت استثناء من أصل كلي، كل أنواع العقود التي جاءت يعني استثناء من أصل كلي. فمن ذلك مثلا اللي هو عقد مثلا عقد السلم، عقد السلم، فعقد السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول، فالناس في حاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار، يعني هذه كلمة الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول لأن بالناس حاجة إليه، أي إلى السلم، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها وعلى تجاراتهم وزروعهم وكذا لتكمل، وقد تعوزهم النفقة، فيجوز لهم السلم ليرتفقوا، ويرتفق المسلم بالاسترخاص، اللي هو المشتري اللي هيدفع الثمن مقدما استفاد، يعني حصل له رفق بأنه اشترى الشيء رخيصا، والبائع حصل له رفق أنه بحاجة إلى النفقة على نفسه وعياله وعلى تجارته وزروعه وكذا. فأباحت الشريعة السلم. السلم طبعا إيه، يكون موصوفا في الذمة، يعني ليس تمرا معينا محفوظا عند البائع، وإنما يصف له يعني تمرا من النوع الفلاني والوزن الفلاني أو الكيل الفلاني وكذا، فيحدد له المواصفات الأساسية، ويكون في ذمته أن يأتيه بتمر بهذه المواصفات عندما يحين موعد التسليم. فنقول هنا السلم يعني شرع على خلاف الأصل، لأن الأصل أنه لا يجوز بيع المعدوم أو بيع ما ليس عند الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فهو في حالة بيع السلم هو يبيع ما ليس عنده، ومع ذلك الشريعة رخصت في هذا الأمر. وكذلك مثلا القراض اللي هو المضاربة، القراض يسمى القراض ويسمى المضاربة، أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. فهنا أن تدفع لشخص مالك ليتجر فيه والربح مشترك بين الطرفين. فهنا وجه الحاجة أن الإنسان قد يكون له مال فيحتاج إلى تنميته بالتجارة، ولكنه لا يهتدي إلى التجارة، والشخص الآخر الطرف الآخر يكون له حسن تصرف بالتجارة ولكنه لا مال له. فشرعت المضاربة لدفع الحاجتين، حاجة صاحب المال في تنمية المال، وحاجة صاحب الدراية بالتجارة إلى الكسب. فهذا من العقود يعني التي أباحتها الشريعة. كذلك مثلا موضوع العراية، العراية اللي هي بيع العراية، ده النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية اللي هي نوع من بيع التمر اليابس بالرطب. تمر بالرطب، الأصل ان بيع التمر بالرطب ممنوع في الشريعة، لأنه يسمى المزابنة، نسمها عن المزابنة، والمزابنة اللي هي بيع التمر اليابس بالرطب. لماذا؟ لأنه يوقع في الربا، لأن من ضمن الربا عدم التماثل في المكيال، انك لو هتبادل صاع تمر يابس بصاع رطب، فصاع الرطب عندما يجف ممكن يطلع صاع الا ربع ولا صاع الا ثلث، ولا فهنا ليس هناك تماثل. ولو بدلت طيب مثلا صاع تمر بصاع الا ربع رطب برضه ليس هناك تماثل. فبيع التمر بالرطب الاصل انه ممنوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني بشروط معينه في موضوع العرايه. والعرايه هذا ان الفقراء كان يكون عندهم تمور احيانا يتصدق بها عليهم او محفوظه لديهم وكذا، وياتي موسم الرطب يكون عندهم تمر يابس، وياتي موسم الرطب وهم بحاجه الى الرطب، يعني يتوسعون به، يعني طول السنه ياكلون تمر يابس وكذا، وجاء موسم الرطب وهم يرغبون في اكل الرطب وليس معهم مال يشترون به الرطب. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قدر 5 أوسق تباع بخرصها تمرا، ان صاحب الشجره النخله اللي فيها رطب فيبيع كميه رطب للفقير، والفقير يشتري بمقدار 5 أوسق بس، والوسق 60 صاعا، الصاع حوالي 3 كيلو جرام او ما بين يعني وزنا، يعني هو مكيال يعني من التمور. فممكن الفقير لغاية هذا المقدار، لغاية يعني 5 أوسق ممكن يشتري كمية من الرطب، ويقدر ان هذا الرطب لما يجف كم سيساوي من التمر، ويعطي التمر ويأخذ بدله رطبا بهذه الشروط، يعني اذا كان لا يجد مالا يشتري به الرطب وهو بحاجة الى الرطب وعنده تمر، فممكن يبادل التمر بالرطب. فالنسم رخص في العراية تباع بخرصها تمرا وكذا، مع انه نهى عن المزابنة ولكن رخص فيها للحاجة. هذا عقد برضو جاءت الشريعة فيه بالتيسير على الناس من اجل الحاجة. هنا طبعا هذا الموطن ليس موطن ضرورة، لان الذي عنده تمر لو اكل التمر ولم يأكل الرطب لن يموت يعني جوعا، يعني أصل حفظ النفس وحفظ محفوظ، لكن فيه توسعة يعني عليه ورفع للحرج والضيق، فالشريعة أباحت هذا النوع من الكتب. يعني هم يذكرونها في الحاجيات في الحقيقة، يعني يجعلون إيه، هي حاجة عامة يعني منهم. نعم. كذلك مثلا عقد الإجارة يعتبر برضو عقد على خلاف الأصل. كيف على خلاف الأصل؟ قالوا لأنه عقد على منفعة إيه معدومة، يعني هو عقد الإجارة لما تيجي تأجر بيت من أجل أن يسكن فيه، هو الآن لسه ما لم يستوفي المنفعة، ممكن يدفع الأجرة، أو أنك يعني عقدت أنك بعت له منفعة إيه سكن الدار لمدة سنة وهو لسه ما سكنها، ويمكن الدار تنهدم أثناء السنة، ويمكن فهي المنفعة معدومة، لكن الشريعة أباحت إيه بيع هذه المنفعة وتقاضي ثمنها والتعاقد عليها أيضا من أجل مصلحة الناس وكذا إلى آخره. فهنا إذن إيه يقول يعني، وحتى برضو القرض مرات يذكرون القرض من ضمن العقود اللي هي على خلاف الأصل، إن القرض لما تقرض شخصا فأنت في ممكن تنظر إليه إن هو ربا، مبادلة مال بمال من غير تقابض، انك تعطيه مثلا $1,000 الآن وتأخذها منه $1,000 بعد سنة، فأنت بادلت مالا بمال وليس يدا بيد، هو مثل بمثل بس ليس يدا بيد، فهو يعني ممكن ان هو داخل في الربا، لكن الشريعة اباحته لحاجة الناس اليه. فكل هذه الانواع من العقود تعتبر ايه في دائرة الحاجة. يبقى هذا معنى قوله اللي هو البيت الاخير في اخر صفحة 19، وكل عقد جاء باستثناء من اصله الكلي بلا امتراء، كل عقد جاء مستثنى من اصله الكلي فهو داخل في دائرة الحاجيات، داخل في دائرة الحاجيات. يبقى اذا ايه الاجارة من الحاجيات لانها بيع منفعة معدومة او التعاقد على منفعة معدومة، وهذا في الاصل ممنوع لكن الشريعة اباحته للحاجة. السلم يعتبر بيع ما ليس عندك ويعتبر بيع معدوم والشريعة اباحته للحاجة. القرض يعتبر ربا ومبادلة مال بمال مع التراخي وعدم التقابض في المجلس، لكن الشريعة اباحته للحاجة. وبيع العراية يعتبر مزابنة، والمزابنة تدخل في الربا لان اختل فيها شرط التماثل، ومع ذلك الشريعة اباحتها للحاجة. فهذه حاجيات يعني ايه منصوصة. نعم. القرض جائز. جائز. نعم طبعا القرض يعني بلا فائدة يعني. نعم طبعا القرض المباح اللي هو يعني بلا ربا يعني بلا زيادة. دي مسألة بقى اللي هي ايه انخفاض قيمة العملة، هل يجوز ان هو يأخذ تعويضا عن انخفاض قيمة العملة؟ الجواب يعني الصواب يعني الذي عليه يعني جماهير العلماء المعاصرين يعني وعليه يعني قرارات المجامع الفقهية وكذا، انه لا يجوز ايه اخذ يعني تعويضا عن قيمة عن التضخم، يعني اللي هو تضخم العملة يعني. ونقشت هذه المسائل يعني في المجامع الفقهية وكذا، وكان يعني الذي عليه عامة العلماء وصدرت به يعني قرارات المجامع وكذا عدم جواز تقاضي ايه عمولة عن فرق التضخم. يعني لو انا شخصا مثلا اقترض منك مثلا $5,000 وحيسددها بعد 10 سنوات مثلا، فبعد 10 سنوات مثلا ممكن هي $5,000 مثلا اخذها قبل 10 سنوات كان يمكن يشتري بها مثلا كذا وكذا واشياء كان ممكن تشترى في ذلك الوقت ب5,000، فالان بعد 10 سنوات لو تشوف ما الذي تستطيع ان تشتريه بهذه ال5,000، كم جراما من الذهب، كم من البضائع الاخرى، تجد ان القيمة ايه اختلفت يعني. فهل يجوز التعويض عن هذا الفرق اللي هو فرق التضخم، اما محسوبا بالذهب او بعمل مثلا مجموعة عملات او بمجموعة من السلع مثلا الاساسية تقوم أو كذا. فعامة الفقهاء قالوا لا يجوز هذا. لماذا؟ قالوا لأن القرض هو في الأصل عقد غرضه الإرفاق وليس غرضه التربح والتكسب. القرض ليس غرضه الربح والكسب، وإنما غرضه الأجر والثواب. إذا هو يريد الربح هناك في طرق أخرى للربح، طرق أخرى للربح إذا هو يريد الربح. إنما من أقرض فغرضه الإرفاق والإحسان إلى المقترض ولا يقصد التربح. ثم إن الشريعة جعلت للمقرض يعني وسيلة أنه ممكن يقرض بشيء مثلا لا يعني يمكن أن يقرض ذهبا، يعني ليس بالضرورة أن القرض لو هو لا يريد أن يخسر فرق التضخم، ممكن أنك بدل ما تقرض صاحبك يريد يقترض منك مثلا $1,000، فممكن أنك بدل ما تقرضه $1,000 لا تروح تشتري بها ذهبا، مش تحسب عليه أن الألف تساوي كم من الذهب، لا تجيب ذهب فعلي يعني تشتري $1,000 هذه ذهبا. مثلا الأيام هذه مثلا الجرام بحوالي $30 مثلا، $1,000 ممكن تعمل كم جراما؟ قلنا 900 على 30 نعم 33 جراما مثلا من الذهب مثلا يعني تقريبا يعني، فتشتري 33 جراما ذهبا وتعطيه إياها وتكتب عليه أنك أقرضته 33 جراما من الذهب. يوم السداد هو يشتري ذهب ويسدد لك ذهبا كما أخذ ولا تخسر شيء إذا أنت تريد هذا. لكن طالما أنك أقرضته دولارا والقرض يعني عقد غرضه الإرفاق والإحسان وطلب الأجر والثواب، إذن إيه لا تأخذ تعويضا. ثم إن الأمر المهم هنا أيضا هو أن يعني الفرق الذي حصل في قيمة العملة نتيجة التضخم هذا يعتبر يعني آفة سماوية ليست بتسبب من المقترض. يعني المقترض لما أخذ منك مثلا 5,000 وجاء سددها لك 5,000، 5,000 نقصت قيمتها، طيب هل هو الذي تسبب في نقصان قيمتها؟ ولم يتسبب، فلماذا نغرمه؟ يعني الشريعة هنا لم جاء أنت ما أعطيته ليستثمر لك المال وتربح منه، أنت أعطيته إرفاق، والنقصان يعتبر آفة سماوية اللي هي يعني إيه الشيء الذي يعني لا دخل للإنسان فيه من الآفات يعني، فلا يستحق تعويضا عنه لأنه لم يتسبب هو فيها. لو كان هو اللي تسبب في الخسارة كان ممكن نقول أنه يتحمل، لكن هو ما تسبب في الخسارة. ثم أمر آخر أيضا قالوا أنك لو حفظت هذا المال، يعني أنت أيها المقرض لو أنك لم تقرضه وحفظت 5,000 هذه وضعتها، أنت الآن لم تستثمرها، لو تريد استثمار هتستثمرها، لكن طالما أقرضتها معناها أن هذا مال محفوظ مدخر عندك لا تريد استثماره. أنت لو حفظت 5,000 في بيتك ولا في حساب بدون فوائد وبدون كذا ومرت عليه هذه المدة برضو لا نقص، فسواء حفظته عندك ولا حفظته عند المقترض فهو فرق التضخم العملة هذا حاصل. فلهذا لا يستحق المقرض يعني تعويضا عن فرق تضخم العملة. نعم أحسنتم صحيح. طيب يقول في البيت الأخير هنا بل كل بيع داخل فيما ذكر وفيه خلف للإمام قد شهر. هنا في هذا البيت يقول بل كل بيع داخل فيما ذكر، يعني يقول كل البيوع داخلة في دائرة الحاجات، بل كل البيوع داخلة في دائرة الحاجات وليس في دائرة الضروريات، في دائرة الحاجات بل وليس في دائرة الضروريات. وفيه خلف للإمام، الإمام هنا المقصود به إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، فإنه إيه يعني نقل عنه أن يعني أنه خالف إيه جمهور الأصوليين في هذه المسألة اللي هي هل البيع أصل البيع يعتبر من الضرورة ولا من الحاجة، فوقع يعني خلاف هل البيع ضرورة أو حاجة. ف... ف... فإما أن نأخذ وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني يعني له خلاف لجمهور الفقهاء أو الأصوليين يعني في هذه المسألة، مسألة هل البيع ضروري أو حاجي. فإذا أخذنا بالرأي الذي يقول إن البيع ضروري، أصل البيع ضروري، فإذا البيوع التي تدخل في دائرة الحاجة هي تلك البيوع التي خرجت عن الأصل، اللي هي الإجارة والسلم والعراية والكذا، فاللي يخرج عن الأصل هذه إيه؟ بيوع يعني أبيحت للحاجة، وأما أصل البيع فيكون من الضروريات. والرأي الثاني يقول إن البيع هو من الحاجيات، إن البيع هو من الحاجيات وليس من الإيه؟ الضروريات، بمعنى إن حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ كده يعني يمكن أن يتصور من غير بيوع، حفظ المال وكذا يمكن أن يتصور من غير إباحة البيوع وكذا، خلاف يعني لا ينبني عليه كثير يعني عمل، يعني المهم ان البيع احله الله تعالى يعني من جهة العمل، يعني من البيع احله الله كما قال تعالى واحل الله البيع، بس هل البيع يعني احل لكونه ضروريا او لكونه حاجيا؟ وبعض العلماء ايضا يعني يقول يفرق بين اصل البيع مثلا، ان البيع برضو ان ليست كل البيوع في درجة واحدة، يعني هناك بيع الأشياء الأساسية التي لا قوام للناس إلا بها، يعني من الطعام الذي يتوقف عليه حياتهم ونحوه من الضروريات، فممكن نجعل هذا النوع من البيوع إباحته داخلة في دائرة الضروري، وبيع الأشياء الأخرى الحاجية والتحسينية وكذا من القدر الزائد من الطعام الذي يعني لا تتوقف عليه الحياة والقدر التكميلي من الطعام، فممكن دي بيوعه تعتبر من باب الحاجي او التحسيني او كذا الى اخره. فهذا ما يتعلق بالحاجيات. ممكن نتوقف هنا ان شاء الله. التحسينيات يعني احنا ذكرنا نبذة عنها في ثنايا الكلام، يمكن نفصلها اكثر الدرس القادم ان شاء الله. الله يبارك. طبعا الحدود لا تقام الا في وجود الحاكم، لا يقيمها احد الناس، وانما يقيمها الحاكم الذي يحكم بشرع الله والذي يتولى اقامة الحدود، يعني لا الحدود لا يقيمها احد الرعية ولا يتقاضاها الناس فيما بينهم، وانما يعني هي من الامور المعلقة بالحاكم. يعني عند عدم وجود الحاكم خلاص يعني الناس تتعافى، يعني من اقترف يعني جريمة عليها حد ولم يوجد حاكم يقيم عليه الحد يعني فيتوب فيما بينه وبين الله. حتى في وجود الحاكم يعني مثلا في جريمة الزنا وكذا الأصل فيها الستر، يعني أنه يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله وكذا، يعني الأصل أيضا أن المذنب يعني أنه طالما يعني في غير مسألة تسليم نفسه في حالة قتل العمد يعني ليقتص منه أو ليؤخذ حق القتيل، يعني فإذا الإنسان يعني أجرا بزنا ونحوه وكذا وتاب فيما بينه وبين الله، فستره على نفسه وتوبته فيما بينه وبين الله أولى من إيه؟ من تسليمه نفسه واعترافه على نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث من جاءه يعترف يعني بالزنا على ان ايه يرجع، يعني يعرض له بالرجوع، يعني المرأة مثلا اللي جاءت يعني وهي حامل من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه ارجعي حتى تضعي حملك، وماعز وكذا لما جاء يعترف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه فأقر مرة ثانية فأعرض عنه، ثالثة فأعرض عنه، رابعة، فكان مثلا يعرض عنه رجاء انه ينصرف. وقال لهزال، الحديث هذا في سنن ابي داود، ان رجلا يعني من الصحابة يعني اسمه هزال هو اللي قال لماعز، يعني هو الذي حث ماعزا لما زنى ان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقر على نفسه حتى يطهره ويقيم عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال، قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، يعني عاتبه او لامه انه يعني اشار على الزاني ان يذهب ويقر على نفسه، قال يعني لو سترته لكان خيرا لك، يعني كان ينبغي أن تنصحه أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن أما في حالة مثلا سرقة أنه يسدد المتاع المسروق ويعيده إلى صاحبه، وفي القتل يعني فلا تبرأ يعني ذمته إلا بأن يقتص منه أو يعفو عنه أولياء القتيل، يعني هو هنا تعلق به حق لأولياء القتيل، فيحتاج أنه يبرئ ذمته بأن يسلم نفسه إما للقصاص أو للعفو من أولياء القتيل، إما إلى دية أو عفو مجانا أو كذا يعني. نعم. والله هذه مسألة يعني كبيرة، يعني مسألة يعني متى يحكم للشخص بأنه سلطان أو حاكم على البلدة يعني وله ولاية تامة عليها، يعني إذا كان له ولاية تامة عليها يعني وسلطان يعني كامل على البلد، يعني بحيث خضع الناس له وبايعوه وصار يسمع له ويطاع وله القدرة على إنفاذ الحدود من غيره، هذه يعني مسائل يعني كل واقعة يعني تحتاج إلى يعني الرجوع إلى العلماء في كل واقعة على حدة يعني. الله يبارك فيهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.